ما شاء الله. اللهم صل على وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو راح أو وا رأساه أو اشتد بي الوجع. قول أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نبيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوكل تحت القدر، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واتفليا، والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معجزا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. أقول: يؤذي هوام رأسك؟ نعم، يعني ما تؤذي، ومن يؤذيني كذا يؤذيني وجعلي كذا يؤذيني كذا، لا بأس بهذا. يؤذي هوام رأسك، لو قال يعني يؤذيني ألم في رأسي أو ألم في بطني، لا حرج. نعم. حدثنا موسى حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه. المقصود أن هذا مهم من الجسع، ورأساه وعرفناه أو والله راه أو إني أشكو كذا أو يؤلمني كذا، كل هذا ليس من الجزع. نعم. بعض المرضى أحسن عليكم إذا سئل قال: ما منك البارحة من شديد الوجع؟ والله ليس من الجزع. نعم، يخبر عن الواقع من باب الخبر. نعم. حدثنا موسى حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: انك لتوعك وعكا شديدا. قال: اجل، فما يوعك رجلان منكم؟ قال: لك اجران. قال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض كما سواه إلا حط الله سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. حدثنا موسى وإسماعيل حدثنا عبد العزيز وعبد الله أبي سلمة أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا موسى وإسماعيل حدثنا عبد العزيز وعبد الله أبي سلمة ابن ابي سلمه نعم. نعم. تقريبا فعلا لا عبد الله النبي. نعم. أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود لي من وجع اشتد بي جمل حجة الوداع، فقلت: بلغ بي من الوجع ما تراه، وأنا ذو مال ولا يرث لي إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا.

ما تتكلم عن الشهادة شيخ طيب حاضر شعياش نعم عاصم عمر بن التكبير عاصم عمر نعم الضمير عمر بن قتادة من النعمة رضي الله جد الصاحب الصاحب المعروف في العيلة نعم نعم كنا في آخر هنا حديث ثالث حديث الذي استحبط له فأمر بشرب العسل وسيأتي شرفه في باب دواء المفتول وشيخه عباس فيه هو بالموحدة ثم مهملة النرسي بنون ومهملة عبد الأعلى شيخه هو ابن عبد الأعلى وسعيد بن أبي عروبة وشهد كله بصريح هذا صريح جعل في رواية عباس الوالد النرسي وكلاهما موجود هذا وهذا كلاهما نرسية لا اللي عند النرسي اللي عند الشيخ نرسي نرسي عباس الوالد النرسي عياش الوالد ما ادري وش سمعت نشوفه وش قال عياش عياش بن الوليد الرقام رقام ايش رايك ابو الوليد البصري ثقة من العاشر بصري عياش بن الوليد الرقام وش ماله ابو الوليد البصري ثقة من العاشرة مات سنة 26 البخاري ابو داود النسائي مشير عباس بن الوليد يرى في شيخه مميز بينهما الشيوخ كلاهما من شيوخ البخاري بن الوليد نعم غيرهم الاول العباس عباس بن الوليد عباس بن الوليد بن صبح ضمن المهمله وسكون الموحده الخلال بالمعجمه وتشديد اللام الدمشقي السلمي صدوق من الحادي عشر بعد سنة 48 أنا أنت ابن ماجه غيره عباس بن الوليد بن مزيع فتح الميم وسكون الزاي وفتح المثنات ثانية العدل العذري العذري العذري بضم المهملة وسكون المعجمة البيروتي بفتح الموحدة وأثره مثنات صدوق عابد من الحادي عشر مات سنة 69 وله 100 سنة أبو داود السلمي مات سنة مات سنة 69 وله 100 سنة ايش معنى؟ العباس بن الوليد بن نصر النرسي عباس بن نصر عباس بن الوليد بن نصر بن نصر نعم النرسي بفتح النون سكن الراء بعدها مهمله ثقة من العاشرة مات سنة 38 البخاري ومسلم والنسائي كمل نعم ابن الوليد نعم محتمل نعم حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الاعلى الظاهر الحافظ اضبط لهذه الامور من العيني لان بالحديث والاجاله وعلومه اخص من العيني نعم حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي يشتكي بطنه فقالت به عسلا عن عباس بن سعيد فقالت به عسلا ثم اتاه الثانيه فقالت به عسلا ثم اتاه الثالثه فقالت به عسلا ثم اتاه فقال فعل فقال صدق الله وكذب بطن أخيه اسقه عسلا فسقاه فبرا باب الدواء بألبان الإبل حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسلم وسقى عدة مرات ولم يشفى كان المرض متحكم كان في البطن شيء من التعب كثير في الرابعة سلم حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا سلام بن مسكين ابو سلام نعم حدثنا سلام بن مسكين ابو نوح البصري حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وافعلنا فلما صحوا قالوا ان المدينه وخمه